Thank you. محمود. Thank you. نبى شيخ محمود موت يا رب حدك ان نشوي الله يزيدك يا شيخ محمود الله الله الله الله يا قرآن الله يا عظيم جدا عليك Yeah. وحدوا اللهم صل على النبي الله الله الله Mm-hmm. سيد محمود يا رب يزيدك يا رب. قدامك والله يجيبك يا رب. طلع النبي سبل الحبيب صلى الله عليه وسلم هل لنعم عليه أحدث